بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين الحنيف، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى درسان في كتاب الماهر ولا نزال أيضا في أوائله، وكنا نظن أنه من الأبواب ذات الوضوح أو المتوسطة، ولكن ظهر أن فيه عبارات يعني أكثر الإخوة الطلبة من السؤال عنها والاستفسار، مما يتطلب منا أن نسلك في غالبه ما سلكنا في درس ليلة البارحة من الاطمئنان في القراءة وكذلك في الشرح والبيان، لعل الأمر يتضح للإخوة أكثر. ولكن أريد أن أبين للإخوة بأن الإنسان لكي يكون فقيها لا بد حقيقة من أن يدقق وأن يمعن النظر في المسائل التي تحتاج إلى إعمال فكر وإلى غوص وإلى روية، لأن هذه التي تفتح ذهن الإنسان وتفتقه وتعوده على المسائل التي تحتاج إلى وقفات، حتى يصبح الأمر بعد ذلك بإذن الله تعالى واضحا جليا عنده. لأن الإنسان إذا تعود على أن يدرس مسائل واضحة أو مختارة له قد يجد في المسائل الأخرى صعوبة، ولا ننكر بأن المؤلف رحمه الله تعالى ضغط بعض المسائل، لأن الكتاب ليس من الكتب المبسوطة جدا، فهو يحتاج بلا شك إلى بيان في عدد أو كثير من المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الرهن. قال: فصل. فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز، لأن الحق لهم. المؤلف رحمه الله تعالى الذي قرأ القارئ مرتبط بكلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذا إذا مات الراهن، فهل لورثته أن يقبضوا المرتهن الرهن أو لا؟ المؤلف يقول رحمه الله تعالى: ننظر إن كان له غرماء غيره. الغرماء هم أصحاب الديون، لأن الإنسان قد يكون عليه دين لأكثر من واحد، ولا يقتصر الأمر على صاحب الرهن أي الذي طلب منه الوثيقة، فينبغي أن يتأنوا وأن ينظروا، وليس لهم التخصيص. في رواية أخرى في المذهب أنه يخص المرتهن بالرهن فيقبض. لماذا؟ قال: لأنه تميز على غيره بأمر، ذلكم الأمر أنه طلب توثقا على حقه، طلب رهنا وثيقة ليضمن حقه، وغيره من الغرماء اقتصروا على ذمته، اكتفوا بما في ذمته وأمانته، فما دام عندهم يعني وكلوا الأمر إلى ذلك وأنه يسلم لهم الحق. إذن هناك من يرى أن المرتهن يختص لأن معه زيادة توثق، وهناك من يرى أنه غريم من الغرماء لا يختلف عن غيرهم. أنا أريد أذكر لكم مسألة من التي كثر السؤال عنها، مرت بنا ما أدري في درس ليلة البارحة والذي قبله. يعني بعض الأخوة أشكل عليهم قول المؤلف: وهل يجوز رهن عوض السلم أو لا يجوز؟ ما هو عوض السلم؟ السلم نحن درسناه أيها الإخوة، وقلت لكم من أهم ما في الفقه أن تربط بين أبوابه ومسائله، فأنت إذا عرفت السلم ما هو، السلم هو بيع موصوف في الذمة، تقدم مبلغا لإنسان، تذهب إلى صاحب مزرعة وتقول: هذا 1000 ريال على أن تعطيني مثلا 500 كيلو من التمر، ماذا بعد 6 أشهر، يعني عندما يخرج ماذا؟ التمر، الرطب ثم التمر. أو تذهب إلى صاحب مزرعة وتقول: هذا هذان 1000 ريال أريد فيهما 1000 صاع من ماذا؟ من الحب أو ربما من الشعير أو الأرز أو غير ذلك. هذا المبلغ الذي دفعته نسميه ثمنا مسلم، والذي تنتظره أي العوض يسمى مسلم فيه هو العوض. هل لك أن ترهن التمر مثلا أو القمح الذي بعد لم تستلمه، أنت ذهبت إلى شخص واقترضت منه مبلغا فقال أريد رهنا بهذا المبلغ، تقول ليس عندي ولكن لي حق على فلان هو عوض عن سلم أريد أن أرهنك إياه. المؤلف يقول في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه قال لا نضمن أن النخل يثمر في ذلك العام، أو أن القمح أيضا تكون له أيضا يكون حبه قد سلم من الآفات وغيرها، فقد يؤدي ذلك إلى أن يصرف العوض إلى غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز صرف السلم إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذه نحن وضحناها، لكن ربما مرت على الإخوة مع تداخل المسائل وهي مرت أيضا، يعني مر السلم في بابه. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز لأن الحق لهم. يعني لو أن الغرماء قالوا نحن نتنازل عن حقنا ولا مانع من أن تقبض الرهن للمرتهن فيصبح الأمر جائزا، لأن الإنسان إذا أسقط حقه في أمر انتهى الأمر، لكن كانوا شركاء مع المرتهن في الحق. وأنتم تعلمون بأن الإنسان إذا مثلا مات أو أفلس فينظر في أمره، فإن كانت عليه ديون فإنه يحاول أن توزع على الغرماء بقدر على قدر حصصهم، يعني كل يأخذ نسبة معينة، إلا أن يجد إنسان متاعه بعينه عنده فهو أحق به. قال فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده. فإذا قبضه أي المرتهن أصبح لازما، لأن الرهن كما قلنا من العقود التي تكون لازمة من جانب غير لازمة من جانب آخر، فهي غير لازمة من جانب المرتهن لأن من حقه ألا يطلب، ولازمة من جانب الراهن إذا أقبض ماذا؟ المرتهن، إذا سلمه للمرتهن، أما قبل ذلك فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن حجر على الراهن قبل القبض. انظروا أولا أيها الإخوة، يحتاج الأمر لنتوسع في هذا حتى نعرف، الحجر ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع. الحجر أولا قد يكون لمصلحة المحجور عليه وربما يكون لمصلحة الغرماء، يعني كأنك تقصر إنسانا للحق قصرا، فأنت عندما ترى عندك ابنا أو من لك ولاية عليه فتأخذه بالقوة إلى طريق الحق تكون قصرته عليه. أيضا هذا الذي يحجر عليه قد يكون الحجر ما هو؟ هو منع الإنسان من أن يتصرف في ماله لسبب من الأسباب، قد يكون لمصلحة الإنسان وقد يكون لمصلحة الغرماء. متى يكون لمصلحة الإنسان؟ إذا كان المحجر عليه مجنونا، لأن المجنون لا يتصرف ولا يحسن التصرف، وكذلك الصغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فلا يجوز لمجنون أن يتصرف ولا صغير، وإن تصرف تصرف ما غير مقبول، لا بد من ولاية عليهما والتصرف من قبل الولي. أيضا قد يكون هذا الإنسان الذي يحجر عليه ليس صغيرا ولا مجنونا ولكنه سفيها، وسفه هنا ليس سفها في دينه ولكنه في المال، يعني غير رشيد، يبذر ماله ويصرفه فيما لا ينفع ويضيعه، فيأتي إنسان من أهل الولاية عليه فيحجر عليه المال، مثلا يذهب إلى القاضي فيمنع من التصرف في ماله. لماذا؟ ولذلك الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فقد يحجر على الإنسان لئلا يضيع ماله، فيمنع من التصرف فيه ويعطى ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وغير ذلك من الأمور التي يعيش فيها. هذا هو الحجر الذي لمصلحة المحجور عليه. وقد يكون الحجر لمصلحة الغرماء، وهذا بالنسبة للمفلس، إنسان عليه ديون فأفلس. ما معنى أفلس؟ صار لا يملك فلسا نسبة إلى الفلس، ما عنده شيء وعليه ديون متعددة، فيأتي الغرماء يطبقون عليه يريدون حقوقهم، فما كان من عنده من شيء فإنه يوزع بينهم. إذن المؤلف يقول هنا وإن حجر، نعم قال وإن حجر على الراهن قبل القبض. وإن حجر على الراهن لأنه جن مثلا، يعني إنسان كان عاقل فأصبح مجنونا، أو كان عاقلا فأصبح سفيها، أصبح يبذر الأموال. نعم قال لم يملك إقباضه، لم يملك، ليس له الذي حجر عليه أن يقبض الراهن الرهن. لماذا؟ لأن تصرفه غير صحيح، لما كان تصرفه غير صحيح لا يجوز له أن يسلم أن يقبض الرهن لمن طلبه، أي للمرتهن. قال لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جن. فلو كان الحجر لسفه، إنسان ليس صغيرا، قد ربما يكون عمره 40 سنة أو 50، ولكنه رجل مبذر مضيع للحقوق، وهذا ترونه يوجد بين الناس، فيأتي فيحجر عليه، فمن الذي ينظر في مصلحته؟ وليه الذي أصبح قيما عليه هو الذي ينظر. إن كان تسليم الرهن لمصلحته أقبضه المرتهن، وإلا لا. قال لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جن، يعني كولي المجنون. فالمجنون لا يتصرف، من الذي يتصرف؟ ولي المجنون. وكالصغير، من الذي يتصرف؟ ولي الصغير، نعم، الذي هو وصيه. قال وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء. وإن كان لفلس، أفلس ما عنده مال، فلا يجوز إقباضه لوجود غرماء آخرين، دائنون آخرون يطالبون بحقوقهم، فكيف تقبضه للمرتهن وغيره من الدائنين يطلب إلا إذا رضوا كما مر. قال لم يجوز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم. ولا يجوز تخصيصه على قول، ومن العلماء من أجاز تخصيصه، قالوا لأن عنده زيادة، هذه الزيادة هي التوثقة، الثقة التي طلب الرهن، فهو طلب زيادة، والغرماء اكتفوا بذمته. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى امتنع الراهن من إقباضه. وقلنا إن القبض ليس بشرط، انتبهوا لهذه المسألة، نعم، ومتى امتنع الراهن من إقباضه، يعني متى امتنع الراهن من إقباض الرهن، أي من تسليم الرهن إلى المرتهن صاحب الحق. ها. وقلنا إن القبض، وقلنا انظروا، رجع إلى القبض، هل القبض ماذا، شرط أو ليس بشرط، وإنما يتم ذلك بالعقد، يعني هل قبض الرهن شرط في وجوبه أو أنه بمجرد العقد يصبح لازما. عرفنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه بمجرد العقد يصير القبض لازما، وغيره من الفقهاء يرون أنه لا يجب إلا بالقبض، هذا مرتبط بما مضى فلاحظ. نعم قال وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم. شوف، إذا قلنا بأن القبض، قد تفهمون أنتم العكس ولكن هذا هو كما ذكر المؤلف، إذا قلنا بأن القبض ليس بشرط أجبره الحاكم، لماذا؟ لأنه وجب القبض بمجرد العقد، رأيتم هذا؟ وإن قلنا إن الإقباض شرط فليس للحاكم أن يجبره، لأنه أصلا لا يجب عليه إلا إذا أقبضه للمرتهن، فليس له أن يأخذه. أدركتم هذا ولا أعيد؟ أعيد، يعني المؤلف يقول هنا بالنسبة لماذا للإقباض، يقول فإن قلنا بأن القبض ليس بشرط، أعيد العبارة حتى نوضح. وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم. وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه بل يلزم بمجرد العقد. متى يجبره الحاكم؟ لأن الحاكم يقول أنت بمجرد أن أتممت الصفقة العقد أصبح القرض أصبح ماذا؟ الرهن واجبا في حقك، ولا نحتاج إلى ذكر القبض، أنت مجرد ما تم العقد فسلم الرهن إلى هذا، امتنع يجبره. وإن قلنا بأنه لا يجب الرهن إلا بإقباض المرتهن فليس للحاكم أن يجبره، لأنه بعد ما سلمه ومن حقه أن يعدل وأن يقول لا أريد أن أرهنه. وضحت؟ حتى الآن واضحة. نعم. قال وإن قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن، يعني وإن قلنا هو أي القبض شرطا فليس له أن يجبره. نعم. قال وإن قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض، وكذلك لو انفسخ الرهن قبل القبض فلا يجبر على إقباضه. نعم. إلا أن يكون مشروطا في بيع فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه. حينئذ صاحب الحق له الفسخ وإبقاء إذا كان مشروطا في الأصل الإقباض. نعم. قال فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه لأنه لم يسلم له ما شرط. فيكون للبائع الذي هو صاحب الحق الذي هو المرتهن، قد يكون بائعا وقد يكون دائنا يعني. نعم. قال لأنه لم يسلم له ما شرط فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. فأصبح ما لو شرط صفة في المبيع فبان خلافها، كأن يكون المبيع على صفة معينة، نوع خاص من أنواع القمح أو مثلا من أنواع الثمار، ثم تبين أنه خلاف الوصف، حينئذ كذلك هذا مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار. إن قبض المرتهن الرهن فوجد فيه عيبا فله الخيار. قال فله الخيار لأنه لم يسلم له ما شرطه. لأنه لم يسلم له ما شرطه، والأصل أن يسلم له سليما وما سلم له فيه عيب، لكن هو هنا بالخيار، إن شاء يعني أنهى العقد وإن شاء قبل الرهن بعيبه، وليس له أن يطالب بالفرق يعني أرش النقص، ليس له أن يطالب بذلك لأن هذا رهن وليس ببيع. قال فإن رضيه معيبا فلا أرش له، لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. لأن الرهن يلزم ما تم قبضه، أما الجزء الفائت الذي هو نقص فيه أو عيب فهذا ما قبضه، إذن كيف يطالب بشيء لم يقبضه المرتهن لم يسلمه إياه؟ إذن هو سلمه الرهن معيبا فيوقف عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له. وإن حدث ماذا؟ عيب أو تلف في يد المرتهن فلا خيار له، لأن هذا لا دخل للراهن فيه. قال فلا خيار له لأن الراهن قد وفى له بما شرطه. قال فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله. فإن تعيب عنده فلا يطالب الراهن بشيء من ذلك، لكن قد يتعيب عند المرتهن ثم يقف على عيب قديم كان موجودا عندما كان عند الراهن وقد أخفاه عنه أو دلسه، حينئذ تتغير الصورة فله المطالبة بذلك. قال فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن. قال وخرجه القاضي على الروايتين. وخرجه القاضي على أنه يضمن، أي ما حصل عنده من عيب يضمن، يضمن العيب الذي حدث عنده ولكنه يرد. ولكن الرواية الصحيحة المشهورة عند الجمهور أنه إذا حصل عنده عيب بذلك فلا يضمنه الراهن، لكن أثناء ذلك وقف على عيب قديم فيرده إلى الراهن ويفسخ العقد ولا يطالب المرتهن صاحب الحق بماذا؟ بمقابل العيب الذي حصل عنده. قال: وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع، لأنه أصبحت يعني خرج من يده، فلا يمكن أن يرد شيء تلف وانتهى، فلا يمكن أن يرد العيب. نعم. قال: لم يملك فسخ البيع لأنه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينفك شيء من الرهن. انتبه، والمؤلف سيدخل في هذه المسألة مسائل تحتاج إلى انتباه، لا بد أن توضح عن طريق الأمثلة، يعني ليست صعبة ولكن تحتاج إلى أن تصور. أولها يعني واضح. نعم. قال: ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه. ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن مثلا اقترضت من زيد 100,000 ريال، ثم طلب منك أن ترهن ماذا؟ الدار، دارك، يعني قلت هذه داري رهن بدينك، ثم إنك بعد مدة جئته بنصف المبلغ 50,000 ريال، فلا ينفك شيء من الدين من الرهن، بل يبقى الرهن كاملا. هذا معنى كلام المؤلف: حتى تقضيه آخر ريال من ذلك. قالوا: لأن الرهن هنا لا يتجزأ، لأنه لا يتجزأ فهو كل لا يتجزأ. قال: ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه، لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. لأن الرهن وثيقة بحق الإنسان الذي أعطاه إياه، فكان وثيقة بكل جزء، وليس ينظر إلى الكل فقط، بل ينظر إلى الكل في أجزائه أيضا، فلكي تتم الأجزاء أي يسدد جميع المبلغ، يصبح ذلك الرهن يرفع يده عنه المرتهن ويعود إلى صاحبه. أما وقد بقي شيء منه فلا، لأن الحق مرتبط بجميع الأجزاء وليس ببعض. الآن يأتي المؤلف لما نريد. قال: فإن رهن شيئا من رجلين. هنا ما معنى فإن رهن شيئا من رجل؟ يعني عند رجلين. لو رهن الراهن شيئا عند رجلين، ما شوف المؤلف أعطانا مثال على أننا يعني الصورة واضحة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا إنسان اسمه مثلا زيد أو أحمد، ذهب ماذا إلى رجلين، قال: فإن رهن عند رجلين، من رجلين، أليس كذلك؟ يعني عند رجلين. فإن رهن شيئا من رجلين. إن رهن شيئا من رجلين، حروف الجر ينوب بعضها بعض، يعني عند رجلين. أوضح لكم بالمثال، يعني شخص اسمه أحمد أو عبد الله ذهب إلى رجلين فقال: أنا بحاجة إلى مبلغ 60,000، فأقرضه أحدهما 30 وأقرضه الآخر 30، إذن حصل المبلغ الذي يريد وهو 60,000، لكنهما قالا له: نريد رهنا بالمبلغ. فقال: هذه داري رهن بدينكما، يعني اجتمع فيها، يعني رهن الدار لهما جميعا، اشتركا في الرهن. مرة أخرى، شخص كان بحاجة إلى مبلغ من المال ليتزوج أو ليشتري سيارة أو ليقضي حاجة من حوائجه، فذهب إلى ما ودد شخصا يعطيه، فذهب إلى شخصين فقال: أريد مبلغ 60,000 أو 50,000 أو أكثر أو أقل. فقال: لا بأس. فقال: نعم نعطيك، لكن نريد رهنا. فأعطاه كل واحد منهما 30,000، ثم قال: نريد وثيقة، نريد رهنا. قال: بيتي رهن بدينكما، أي بال60,000. هذه صورة. ثم إنه بعد فترة، نفرض أن أحدهما اسمه أحمد والآخر اسمه عبد الله، فقام فسدد 30,000 لأحمد، وبقي حق عبد الله لم يسدده حتى الآن. بعد ذلك المؤلف سيأتي بصورة أخرى، ثم يأتي بعد ذلك بالحكم فنعود إليه. يعني أنا فقط أضرب لكم أمثلة للتقريب. نعم. قال: فإن رهن شيئا من رجلين، أو رهن رجلان رجلا شيئا أو رهر رجلان شيئا، يعني عند شخص، يعني رجلان جاء إلى زيد من الناس فقال يا زيد نحن هما مشتركان في شيء، فقال يا زيد نحن نريد مبلغ 100,000، كل واحد منا يريد 50,000، فقال ماذا أريد رهنا؟ فقال هذه الدار مشتركة بيننا، يعني هما مشتركان فيها، نرهنها بدينك. ثم إنه بعد مدة وفى أحدهما حقه، سدد 50,000 وبقيت 50 الأخرى. يقول المؤلف هذا التصرف جائز، ثم بعد ذلك يذكر المشاركة. ننظر ماذا يقول المؤلف. قال أو رهن رجلان رجلا شيئا فبري يعني أحدهم، يعني أو رهن رجلان رجلا شيئا، يعني رجلان اقترضا أو اشتريا من رجل شيئا ووضع عنده رهنا مشتركا بينهما. الحالة الأولى هو الذي الرجل هو الذي أخذ من الاثنين وأعطاهما رهنا له بينهما يشتركان فيه، يعني في دينهما. قال فبري أحدهما، ما معنى فبري أحدهما؟ كما ذكرت لكم سلم حقه والآخر ما سلم. فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما. فبرئ أحدهما يعني سدد ماذا؟ أحدهما دين. أو برئ الراهن، ماذا برئ الراهن؟ يعني الراهن وجد إنسان سدد عنه، أو المرتهن عفى عن أحدهما له بينه وبينه قرابة أو علم ظروفه فساعده فقال أبرأتك مما لك، فباقي الحق الذي عند الآخر. هذا معنى كلام المؤلف. أو برئ الراهن من دين أحدهما إن فك نصف الرهن. إن فك نصف الرهن يعني الرهن الذي سلمه أحدهما دون الآخر برئ، أو الذي برئ منه بأي صورة كانت. قال إن فك نصف الراهن لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر. يعني انفك نصف أحد الراهنين، ويقول نصف الراهن يعني أحد الراهنين أو الراهن الأول. في الصورة الأولى انفك نصف الراهن لأنه راهن واحد، يعني أخذ من اثنين فراهنهما بيتا، فلما نطبقه على الأولى نقول الراهن. نعم. قال لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر. لأن الصفقة أي البيع، عقد البيع الذي فيه عاقدان لا يرتبط ماذا نفاذ البيع على ماذا نفاذ الصفقة جميعا، بل كل جهة منفكة الأخرى كما لو كان كل عقد مستقل. فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين. كما لو فرق بين العقدين، يعني يتعاقد مع هذا وهذا ورهن هذا شيء وهذا شيء لا علاقة لهما، هو جمعهما في عقد واحد لكنهما شخصان، والشخصان بمثابة ماذا؟ العقد الواحد، بمثابة العقدين. قال وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى. وإن أراد الراهن، شوف الراهن من هو؟ شخص. هنا أعطى اثنين وماذا؟ الراهن في المسألة الأولى يعني أخذ من شخصين، يعني رجل أخذ من شخصين مبلغا فراهنهما دار، هذا هو الراهن في الصورة الأولى، يعني له حق على اثنين، يعني اثنان يطالبان في الصورة الأولى. فإن أراد الراهن المقاسمة، نعم، قال وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى. مقاسمة المرتهن في الأولى، من هو المرتهن؟ هذا الذي بقي حقه، لأنه سدد الراهن في الأولى، سدد لأحدهما وبقي الآخر، إذن هل له أن يشاركه أو ليس له أن يشاركه؟ يقول المؤلف يجوز. قال أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها. أو أراد الراهنان، لأنه شخصان رهن، أخذ من شخص مبلغا ورهن عنده مثلا بيتا أو قمحا أو طعاما، وبعد ذلك أعطاه أحدهما والرهن مشترك بينهم، هما شريكان فيه، فلا مانع، أصبح نصفه لهما والنصف الآخر إنما هو للمرتهن. فإذا أراد الراهنان مشاركته فيقول لا مانع. نعم. إذا يعني فإن ذلك جائز إذا لم يوجد مانع, يعني إذا كان الرهن مما يجوز قسمته دون ضرر, مثل المكيلات, مثل الموزونات, مثل بعض أنواع الأقمشة وغيره, مثل الأواني المحددة المعروفة التي عرفتموها ودرسناها. نعم. قال أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان, ربما يطلبان القسمة. نعم. أجبر الممتنع عليها كالحال في الشفعة, يعني الإنسان يعني إذا طلب أحد المتبايعين البيع أو الشفعة, الشفعة فإن يعني إذا طلب القسمة فإنه يجاب لذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتفق عليه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن المثال الذي يضربه المؤلف الشفعة, فإذا طلب أحدهما القسمة جاز, كما لو طلب أحد الشريكين ماذا في الشفعة طلب القسمة فإنه يجاب لذلك ما لم يكن ضرر على الشريك الآخر. لكن ربما يكون المشترك بينهما بيت صغير لو قسم لا يحصل فيه فائدة فيتضرر فلا يجاب إلى ذلك. من مخرج من ذلك يباع البيت ويأخذ كل منهما نصيبه. نعم. قال وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا. ما معنى يبقى الرهن مشاعا؟ يعني مشتركا, وسيأتي الكلام عن الرهن المشاع مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه. واستدامة القبض, نحن عرفنا الآن بأن القبض إذا قبضه المرتهن أصبح لازما في حق الراهن وليس لازما في حق المرتهن, فالمرتهن الذي يأخذه من حقه أن يتنازل عنه ويقول لا أريده, لكن لا يجوز للراهن بعد أن يقبضه المرتهن أن يسلمه إياه, لا يجوز له أن يتراجع ويقول لا أريد أن أرهن له قضي الأمر. إذن هو لازم في هذه الحالة. يقول المؤلف أيضا وكما أن القبض شرط كذلك استدامته أي استمراره شرط, وهذا هو مذهب الأئمة أيضا مالك وأبي حنيفة. وأما الإمام الشافعي فلا يرى أن استدامته شرطا, وهي رواية للحنابلة كما سيذكر المؤلف. إذن عرفنا بأن القرض إذا استلمه المرتهن صار لازما, لكن هل استمراره استدامته واستمراره تكون واجبة أو لا؟ المؤلف يقول هذا فيه محل خلاف, الجمهور يرون أن استدامة القرض شرط كوجوب القرض نفسه, وبعضهم يقول لا كالإمام الشافعي. قال واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية. إذن استدامة القبض هل هي شرط أو لا؟ من العلماء من قال بأن الاستدامة كالقبض نفسه شرط, وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك, وهي الرواية عند الحنابل التي سيذكر المؤلف. الرواية الأخرى وهي قول الإمام الشافعي استدامة القبض ليس شرطا. نعم القبض لازم لكن استدامته ليست شرطا. قال ولأنها إحدى حالتي الرهن فأشبهت الابتداء. ولأنها إحدى حالتي الرهن, استدامة الرهن إحدى حالتي الرهن, لأن الرهن قبض ثم استمرار فهي أحد الحالتين. ولما كان القبض لازما, يعني لما كان القبض يلزم بوجوده, كانت استدامته أيضا واجبة لأنه يثبت بما يثبت به القبض. فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه. فإن قلنا بشرطه ثم قام المرتهن وسلمه للراهن أعطاه إياه زال وجوبه ولزومه بالنسبة للمرتهن, أصبح ليس لازما. وبقي كالذي لم يقبض. وبقي كالذي لم يسلم للمرتهن لأنه تنازل عن حقه ورده إلى الراهن. نعم. مثل أن أجره إياه. مثل أن أجره إياه مثلا, يعني أن أجره إياه وأجره لغيره. نعم. أو أودعه أو وضعه أمانة عنده وعند العدل أيضا، نعم، أو أعاره أو غير ذلك، أو غير ذلك من التصرفات الأخرى. المهم أن المرتهن أخرجه من عهدته. قال: فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم. فإن رده الراهن إليه على أنه راهن يعني أقبضه إياه، عاد اللزوم مرة أخرى وأصبح متعينا بالنسبة للراهن، ليس للراهن أن يعود مرة أخرى ويقول: رد إلي ماذا ما أقبضتك إياه، لأنني سبق أن سلمتني إياه. وقالوا له: لا، لأنك عدته فأصبح لازما كأصله. قال: فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. بحكم العقد السابق الذي هو يقتضي لزوم ماذا؟ القرض أو تسليمه، لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول. يعني لأنه أقبضه إياه مرة أخرى فلا كان لازما كالأول، يعني كإقباضه في المرة الأولى. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغضب، هذه مسألة مهمة، يعني قد يعتدى، يعني قد يكون الرهن دابة أو سيارة عند المرتهن، يعني رهن أو سيارة، فجاء شخص فتعدى عليه وأخذه كأحد أبنائه أو خدمه أو نحو ذلك، فأخذها منه بالقوة، أخذها من المرتهن، لا يسقط حق المرتهن لأنها أخذت منه غصبا، ويد الغاصب يد تعد. اليد أيها الإخوة يدان، ننتبه لها، يعني وضع اليد على المال يدان، وهذه ستمر بنا، فينبغي أن نفرق بينهما. يد الوكيل يد أمانة، يعني أنت عندما توكل إنسانا ليبيع ويشتري لك ويقبض ويلوب عنك في الزواج، فيده يد أمانة، يعني هو مؤتمن على ذلك الشيء. وهناك ماذا؟ يد الشارع أو أمر الشارع كولي اليتيم، فولي اليتيم تعين وصي اليتيم بماذا؟ بحكم الشرع. وأيضا يد الأمين تعينت برضا منك، لأنك أنت الذي وضعت لك وكيل، اخترت هذا الإنسان ليكون وكيلا عنك فينوب عنك فهو أمين. إذن كذلك أيضا المرتهن يده يد أمانة، المرتهن الذي مسك الرهن يده يد أمانة، ولذلك سيتكلم المؤلف عنه رحمه الله تعالى فيما إذا تلف عنه الرهن بتفريط أو بغير تفريط. قال: وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالرهن بحاله، لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والرهن أمانة في يد المرتهن. شوف جاء إليه، أنتم ترون أيها الإخ ما معنى أمانة؟ أي أنه مؤتمن عليه. الرهن أمانة في يد المرتهن، أي ينبغي أن يكون أمينا عنده، لأن الإنسان عندما يضع عند المرتهن معنى هذا أنه يأمنه ويثق فيه، فإذا كان يتردد في أمانته وفي ثقته وفي حرص على حفظه وصيانته، فله أن يطلب عدلا ليوضع عنده، فإن اختلف يتدخل الحاكم ويضعه بيد عدل، وله حينئذ إما أن يضعه عنده فقط أو أن يؤجره على شخص آخر ويكون أمينا عليه أو يعيره إياه أو غير ذلك، لكنه يبقى أمانة. إذن المرتهن أي الذي أمسك بالرهن مقابل حقه يده يد أمانة، لأن هناك يد أمانة ويد تعد، فالوكيل يده يد أمانة لأنه مؤتمن، أنت وكلته فأنت ائتمنته، المرتهن أيضا يده يد أمانة لأنك وثقت به وأعطيته الرهن، الغاصب يده ليست يد أمانة وإنما هو متعد على ذلك، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، بل قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. فالذين يتساهلون في أكل أموال الناس أو التعدي عليهم بسبب مثلا قوة هذا الإنسان أو سلطته، أو ربما يجور فيأخذ يسرق من أرض أخيه، هذا كله يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: والرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه لم يضمنه ولم يسقط شيء من دينه. كلام المؤلف له مفهوم موافق ومفهوم مخالف. المفهوم الموافق هو منطوقه أن المرتهن يده يد أمانة على الرهن، فإذا تلف عنده بغير تفريط فلا ضمان عليه، هذا هو معنى هذا، أنه لو فرط بأنه يضمنه. إذن هنا المسألة وكلام المؤلف أيضا يحتاج إلى إتمام، لأن المؤلف رحمه الله تكلم عن ماذا؟ عن التلف. قال: والرهن أمانة في يد المرتهن، فإن تعد عليه ماذا بإتلاف؟ فإن تلف بغير تعد منه لم يضمنه. فإن تلف بغير تعد منه لم يضمن، قد يكون التلف بغير تعد ولكنه بتفريط، ولذلك العلماء يدققون فيقولون بغير تعد أو تفريط، بغير تعد. ولذلك ترون الإخوة الذين درسوا مثلا زاد المستقنع تجدون أنه أخذ بعبارة صاحب الكافي هنا فقال بغير تعد، ولم يأخذ بعبارة المؤلف في المغني لأن هناك مبسوط، فإنه وفى العبارة فقال بغير تعد منه ولا تفريط، لأنه ماذا؟ التلف له طرفان، قد يحصل بسبب التعدي بأنه يهلك الدابة أو يجور على السيارة فيتلفها، وربما لا يعنى بها، لا يعنى بحفظها ورعايتها فيؤدي ذلك إلى تلفها. إذن الرهن أمانة في يد المرتهن، فإن تلف بغير تعد منه ولا تفريط منه، نضيف بغير تعد ولا تفريط، فإنه لا يضمنه. هذا هو ظاهر العبارة، مفهوم كلام المؤلف بأنه لو تعدى عليه أو فرط فإنه يضمن، أما أنه إذا فرط فيه وأيضا أو أتلفه أو فرط فيه فإنه يضمن، فهذا محل إجماع بين العلماء. انظروا، إذن هناك صورتان: الصورة الأولى أن يفرط ماذا؟ المرتهن في الرهن، أن يفرط فيه ماذا؟ بإتلاف أو نحوه، يعني فرط فيه أتلفه أو فرط فيه بأنه لم يحفظ، في هذه الحالة يجب عليه أن يضمنه بإجماع العلماء قاطبة. أما إذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه في هذه الحالة ليس عليه ضمان عند جماهير العلماء، وهناك من العلماء من قال بأنه أمانة في يده عليه أن يضمنه وإن لم يفرط. إذن هناك أمامنا صورتان، المؤلف جاء بالصورة التي قد يدب إليها خلاف بسيط بأنه أمانة في يد المرتهن، فإذا لم يتسبب في تلفه ولم يفرط فيه فإنه لا ضمن عليه، هذا هو مذهب جمهور العلماء. أما لو فرط أو أتلفه فإنه يضمنه بإجماع العلماء، فهذه إحدى المسائل المجمع عليها بين العلماء. ولأن المؤلف لا يحكي آراء العلماء الآخرين ولا ينقل الإجماع، وإنما ينقل روايتين في المذهب أو ما اشتهر في المذهب اقتصر على ذلك. قال: والرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه لم يضمنه ولم يسقط شيء من دينه، لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرهن لا يغلق. قضى بمعنى أمر ووصى، ولفظه في روايات أخرى: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. ولذلك العلماء يضعون أيضا قاعدة فقهية: الرهن لا يغلق من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. ما معنى هذا الكلام؟ الرهن لا يغلق من صاحبه بمعنى لا يمنع الراهن من ماذا؟ من الاستفادة من الرهن، فله نماء الرهن مثلا وعليه غنم، له غنمه وعليه غرمه، لو تلف هو الذي يغرمه، لو احتاج إلى نفقة احتاج إلى أمور أخرى ويقوم بها الراهن، كما أنه يستفيد غنمة مما يحصل منه من نمو سمن ولد إلى غير ذلك، هذه ترجع للراهن. كذلك عليه غرمه فيما لو تلف عند المرتهن دون تعد أو تفريط ونحو ذلك، فإن هذا فلننتبه لهذا. هذه من الأحاديث التي اعتبرها العلماء قاعدة من القواعد الفقهية، والحديث اختلف فيه ماذا من حيث الصحة وغيرها، ولكن الحقيقة له طرق متعددة في كتب الحديث اعتبرها أو بعض العلماء صالحة للاحتجاج بها، ومعناها صحيح لأن هذا هو الحقيقة، يعني الراهن هو الذي يستفيد من الرهن لا يمنع من الاستفادة منه. ولذلك سترون بعد درس أو درسين اختلاف العلماء في استفادة المرتهن من الرهن. بعض العلماء بل جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقول ليس للمرتهن أن يستفيد من الرهن في شيء، وإن استفاد منه بحلب إن كان مما يحلب، أو بركوب إن كان مما يركب، أو باستخدام إن كان مما يستخدم، فإنه يكون متعديا ولا يجوز له. والحنابلة انفردوا بهذه المسألة، وهذه من مفردات مذهبهم في الرواية المشهورة، أنهم قالوا للمرتهن أن يركب وأن يحلب بقدر نفقته، واستدلوا بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يعني الدارة دابة الدارة يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا سنعود إليه مرة أخرى تفصيلا، لكن ذكرت أيها الإخوة بالمناسبة لتعرفوا الفرق بين حق الراهن وبين حق المرتهن في الرهن. لماذا فرق بينهم؟ لأن من الذي يملك الرهن؟ هو الراهن. الذي يملك الرهن هو الذي وضعه عندك، ليس معنى أنه وضعه عند المرتهن أنه أصبح للمرتهن الحق أن يتصرف فيه، لا، ليس له أن يتصرف بشيء منه إلا بإذن الراهن، وأيضا الراهن ليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن لأنه أمانة عنده. لكن من الذي يستفيد من غلاته؟ هو الراهن، هو الراهن. أما المرتهن فقد وضعه وثيقة عنده فقط ليطمئن على وصول حقه إليه، فإذا لم يصل الحق إليه فإنه يباع ويأخذ حقه. لا، هذه نرجع إلى الخلاف فيها، جمهور العلماء يمنعون ذلك ويرونه تعديا، ومثل الحنابل يقولون يجوز أن مثلا يستخدم السيارة فيضع فيها البنزين ويقوم مثلا بتشحيمها وصيانتها وحفظها، وإن احتاجت إلى تعديل مثلا الإطارات وغيرها له ذلك، لكن استخدام لا يضر بها ولا يقلل من قيمتها كالدابة مثلا، هذا عند الحنابل. ويستدلون بحديث الظهر يركب بنفقته، والحديث هذا صحيح في صحيح مسلم، ولكن الجمهور لا يأخذون به. لماذا؟ يقولون لأنه منسوخ، ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، فلندع هذه المسألة حتى نصل إليها لأنها حقيقة تحتاج إلى بيان وهي مسألة مهمة. نعم. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرهن لا يغلق، والرهن ممن رهنه. ما معنى يغلق؟ يعني ليس للمرتهن أن يغلق الطريق فيمنع الراهن من الانتفاع به، لكن له غلاته وأيضا عليه غرمه، فإذا حصل مرض أو نفقته إن كان يحتاج إلى نفقة، أو طعامه إن كان حيوانا، أو يحتاج إلى كسى، على من؟ على الراهن، لأنه هو المستفيد. قال ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه. ولأنه وثيقة بدين ليس عوضا على الدين. هل الرهن عوضا على الدين؟ الجواب لا، فما دام ليس عوضا على الدين فليس للمرتهن ماذا؟ أن يستخدمه أو أن يستفيد منه إلا في حدود ما هو جائز. إذن هو وثيقة بالدين وليس عوضا عنه. ومن هنا ترون الفرق بين العوض. القرض إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال يرد إليك عوضه، وإذا دفعت إليه مالا ليسلم إليك شيئا يرد إليك عوضه، هذا يسمى عوض. لكن هنا الرهن ليس عوضا وإنما هو أيها الإخوة انتبهوا توثيقة وثيقة توضع عند المرتهن ليطمئن على حقه فقط. لو أبى الراهن أن يسلمه الحق فإنه يطلب منه أن يبيع، فإن أبى فإنه يؤمر بالبيع، فإن أبى فإن الحاكم يبيع عليه أو يأمر أمينه فيبيع، وهذه مسألة ستأتي أيضا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاك. يعني أود إذا وجد مثل هذه المسائل يعني فيه غموض في مسألة يعني يمكن يسأل عنها، يعني أحيانا تجد يسأل عن مسائل بسيطة جدا واضحة، فإذا أشكل شيء في الكتاب هو الذي يهمنا أكثر، يعني يكتب الشخص هذه المسألة إذا كانت غير واضحة ويجاب عنها، إن لم يكن في درس اليوم الأول ما وجدنا فرصة سبقت أسئلة تكون في أول اليوم الثاني حتى لا يكون هناك مسائل غامضة. أنا أحاول قدر الإمكان أن أوضح كل شيء، لكن قد يكون الأمر عندي واضح وعند بعضكم ليس بواضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه. إذن عرفتم أن الرهن ليس عوض، ليس عوضا عن الحق وإنما هو وثيقة، ولكن ما هو عوض الحق؟ هو الدين الذي عندك إذا رددت، هذا هو العوض. إنسان أقرضك 100,000 ريال، ما عوض 100,000؟ أن ترد بدلها، هذا هو العوض. وأما الرهن فهو وثيقة، شيء تطمئن به. نعم. يعني أنا أعطيكم مثل، يعني من العلماء من يجيز رهنا آخر ليس من هذا النوع. مثلا أنت في السوق تبيع وتشتري، فجاء إليك شخص غريب ماذا فعرض عليك سلعة، فتشتري منه، ولكن تقول بشرط أن ترهنني شيئا، لأنك تخشى أن هذا الشخص الغريب على السوق الذي لا يعرف قد يكون سرقها، ربما أخذها من شخص آخر، فتتوثق على حقك، لأنه ربما يأتي شخص بعد فيقول: يا أخي هذا مالي، سرق مني، إذن تتوثق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاك كالضمان. قال: وإن كان الرهن فاسدا لم يضمنه، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. إذا كان الرهن من الأشياء الفاسدة التي لا تجوز، سلمه مثلا شيء لرهنه، كان يكون سلمه مثلا فاكهة فاسدة، أو سلمه مثلا طعاما تجاوز حده، يعني أصابه العفن خرجت رائحته، أو لحما تجاوز الحد وغير ذلك، فهذا لا يجوز، هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال: ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاك كالضامن. وإن كان الرهن فاسد كالضامن، لأن الضامن لا يسقط الحق عنه ما دام ضمن لهذا الإنسان الحق، فلا بد من أن يؤديه، ولذلك يقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إلا إذا أسقط المرتهن صاحب الحق الضمان عن الضامن سقط حقه، لأن هذا من اختصاصه. قال: وإن كان الرهن فاسدا لم يضمنه، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح، إذا اشتريت شيء بعقد صحيح ثم هلك عندك فإنه بذلك لا يضمن، لا تضمن صاحبه، فكيف إذا كان شيئا فاسدا. نعم. قال رحمه الله: وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه. وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت، يعني وقته بقدر معين بزمن معين، يعني اتفق مثلا على أن رهنه شيء إلى نهاية شهر شعبان مثلا، ثم انتهى شهر شعبان، ثم حصل بعد ذلك تلف بعد أن انتهى، لأنه كان أمانة في يد المرتهن، وانتهت المدة المؤقتة ثم تلف. استمعوا ماذا يقول المؤلف. نعم. قال: وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه. من الذي يضمنه؟ المرتهن، لأنه كان من المفروض أن يسلمه لصاحبه. نعم. لأنه مقبوض بغير عقد. لأنه مقبوض بغير عقد، يعني بعد انتهاء الوقت، أما قبل ذلك فهو بالوقت، ولكن انتهت مدته وانتهى. نعم. وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن. وإن رهن الراهن المرتهن مغصوبا، يعني غصب سلعة، وقد يكون غصبها غيره، ثم رهنها عند شخص آخر والمرتهن صاحب الحق صاحب الدين لا يعلم بالغصب. نعم. لم يعلم به المرتهن، فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان، يعني هل الذي يضمن المرتهن الذي وضع عنده ولا يعلم مسكين، أو الذي يضمن هو الراهن الذي أعطاه هذا الغصب؟ أيضا ربما يكون الراهن لا يدري أنه مغتصب، ربما يكون اشتراه من غاصب وهو لا يعلم أيضا، فأيهما الذي يضمن؟ قيل يضمن الراهن لأنه الأصل، وقيل يضمن المرتهن. نعم. قال فيه وجهان، أحدهما لا يضمنه لأنه دخل على أنه أمين. من هو الضمير؟ يعود إلى المرتهن، أنه لا يضمنه أي المرتهن. قال والثاني يضمنه لأنه قبضه من يد ضامنه، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين. فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين، يعني على القول بأن المرتهن يضمن، هل يرجع أيضا على الراهن؟ فيه قولان، وجهان ليس قولان. وجه أنه يرجع على الراهن الذي غرر به فيأخذ منه، والوجه الآخر أنه لا يرجع إليه. لو انعكست الصورة فطالب الذي غصب ماله الراهن، هل يرجع على المرتهن؟ فيه وجه أنه يرجع على المرتهن، وفيه أنه لا يرجع. إذن المسألة، هل المسؤول الذي يضمن هو المرتهن أو الراهن؟ فإن قلنا الذي يضمن الراهن يرجع على ماذا؟ يرجع عليه المرتهن. وإن قلنا الذي يضمن هو المرتهن يرجع عليه الراهن، لأن المرتهن يضمن لأنه أخذه من يد ضامن له فيتحمل مسؤوليته، ولكن الأولى أن الذي يضمن هو الراهن ويرجع على من غرر به. نعم. قال والثاني يضمنه لأن لأنه قبضه من يد ضامنه، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره. لأنه غرر به، وتعلمون التغريب الإنسان له أن يطالب بحقه. قال والثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. لأن التلف حصل في يد المرتهن فاستقر الضمان عليه وليس على الراهن، لأنه لما كان في يد الراهن لم يتلف. أين تلف؟ تلف في يد المرتهن وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا قد أخذ الراهن فلم يؤديه كما كان، وقد جاء في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا كما قلنا يستدل به في باب الغصب وفي باب العارية. قال وإن ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ على الوجهين، إن قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن. يعني المسألة كما ترون فيها خلاف، هل المرتهن يرجع على الراهن لو ضمن أو لا، أو الراهن يرجع على المرتهن على أن الذي يضمن المرتهن لو ضمن الراهن؟ والصحيح أو الذي يظهر لي أن الذي يضمن في هذه الحالة إنما هو الراهن، لأنه هو الذي غرر بالمرتهن وأعطاه تلك السلعة، والمرتهن على براءة صاحب الحق لا يدري فأعطاه هذه السلعة، والأصل في المؤمن، يعني الأصل أنه يحسن الظن بالمؤمن ولا يساء الظن به، فلما أعطاه ظن. لكن قد يكون أيضا الراهن غرر به، باعه إنسان هذه السلعة يظنها له ملكه، ولكنها أيضا ملك غيره، ولكن عليه أن يرجع إلى من غرر به ويطالبه شرعا. قال على وجهين، إن قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن، وإن قلنا لا يرجع ثم رجعها هنا. المؤلف ما شاء الله هنا دقق في مسائل الراهن وتعمق فيها. نعم. قال رحمه الله وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن ما أمان. معنى بقضاء؟ يعني ليس بالقضاء حكم الحاكم، لا، ولكن بقضاء الدين أو إبراء أبرأه منه، يعني إنسان مثلا أبرأه من الرهن أو أبرأه من الدين فخلاص سقط حقه. وما أكثر هؤلاء، وتعلمون الذي دخل الجنة كان يبرئ المحتاج يعني المعسر وينظر ماذا الموسر، ولذلك الله سبحانه وتأثنى عليه فتجاوز عن خطاياه وأدخله الجنة. قال بقي الرهن أمانة لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا لتخصيص القابض بنفعه فأشبه الوديعة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوديعة من الأشياء التي هي أمانة في يد المودع، يعني ينبغي أن يوثق به، فإذا تلفت من غير تفريط فلا، أما لو فرط أو أبى أن يسلمها لصاحبها فإنه يضمنها. قال رحمه الله: إذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن. إذا حل الدين يعني ما جاء الوقت الذي يجب فيه وفاء الدين، فأدى الراهن الحق للمرتهن إن فك الرهن، هذا هو المعنى. نعم. إذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه. إذن هناك صورة، الصورة الأولى أنه إذا حل الدين جاء إليه مثل له مبلغ 50,000 فقال: يا فلان هذا حقك، جزاك الله خيرا وأتابك لأنك قضيت حاجتي وأعنتني، فأعانك الله سبحانه وتعالى وفرج عن كربتك، فرد إلي ماذا رهني، يأخذ حقه ويرد إليه. الصورة الأخرى ألا يعطيه الحق والرهن عنده، إذن حينئذ يقال: أنت يا فلان لم تأتي بالحق الذي عليك، فبع هذا الرهن الذي عندي، فإنه يطلب منه ذلك. فإن باعه فهو لا يخلو، إما أن يكون مبلغه أكثر من الحق أي من حق المرتهن فيأخذ حقه ويرد عليه الباقي، وإما أن يكون مساويا له فيأخذ الحق، وإما أن يكون دونه فيأخذ قيمته ويطالبه بالباقي. وربما صورة ثالثة يمتنع عن الوفا وعن البيع أيضا. قال: وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله. قال: وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو ببيعه. وإن لم يأذن يعني أبى، يعني يوجد من الناس من هو ألد خصم، ها؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني صاحب الخصوم والمجادلة والذي لا تأخذ عنه الحق إلا إذا نش فريقك، يعني قد تعطيه حقا وتساعده وتحل مشكلته وترفع كربته وتخفف عنه وتزيل عسرته، فإذا جئت تطلب حقك فكأنك تطلبه من ماله، فتجده يرددك: موجود غير موجود، ليس عندي الآن، وهكذا حتى يمرر ما ذريقك ينشفه. هذا هو الذي يدخل في أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد الخصم هو الذي ينازع في الباطل ويجادل فيه. ولذلك يعني أبو حنيفة رحمه الله لما أراد أن يقرر بعد أن عدل عن علم الكلام، كان يدرس علم الكلام، هم يسمونه علم الكلام لأن فيه مناقشة مع المعتزلة، وإلا الحقيقة الأصل نقول علم التوحيد، وصلى الله على محمد.